ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ولا أغلق بجهد الله تبارك وتعالى ونحن نعيش في هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي فتحت فيه أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النار وصفت فيه الشياطين ونادى المنادي من قبل رب العالمين يا باغي الخير أقبل وأبشر ويا باغي الشر أدبر وأقصر ونحن نعيش مع القرآن الكريم في شهر رمضان تلاحظ ملاحظة جميلة وهي ارتباط الأوقات بالعبادات فمنها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في كل ليلة من ليالي شهر رمضان بجزء من أجزاء القرآن فطبعا مثلا في ليلة مثلا 15 مع الجزء 15 لغاية ما يكون 30 يوم مع 30 جزء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده المقدرة أن يعيش القرآن كله في لحظة واحدة إن علينا جمعه هو القرآن من أمر الله سبحانه وتعالى كن فيكون لكن هذا لنتعلم القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم والاستفادة والتدبر مع القرآن الكريم يحتاج معنا إلى التدبر إلى عدم استعجال فلذلك مثلا عندما نعيش مع ليلة 15 الجزء 15 مثلا مع أو في منتصف القرآن الكريم مثلا مع سورة الكهف تجدها في وسط القرآن الكريم أشبه ما يقول الكهف بالشيء مثلا اسم الكهف ربنا أسمع صوت الكهف نسبة كما نعلم إلى أصحاب الكهف وكان ضمن أسئلة وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتم الحديث عنها فطبعا اسم الكهف عموما بيسمى بالكهف لما ايه المكان اللي فيه من جوه معادن وفيه اسرار وفيه يعني كل ما تلاقي في الكهف تلاقي شيء كبير فلذلك ربنا سماها سوره الكهف وكان سبب نزولها كما نعلم ان كفار مكه على الرغم انهم كانوا كفار لكن ما كانوش يحبوا يلعبوا، فقالوا نحن عاوزين نتغلب على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتغلب على محمد صلى الله عليه وسلم بالصح عشان نثبت ان هو غلط يعني. فقال نعمل ايه؟ قالوا نروح لاهل الكتاب، فسافروا لاهل الكتاب اليهود كانوا في المدينه قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم مكان دوله النبي صلى الله عليه وسلم وهجره الاسلام. فطبعا هم سافروا لهم عشان خاطر ايه؟ يشوفوا حل معاهم، بعدين يشوفوا لنا حل لليوم. فطبعا هم قالوا لهم يا طيب يا عمي انتوا ايه رايكم؟ الراجل اللي بيدعي ان هو النبي انتوا تسالوه ثلاث اسئله. اللي ما عرفش يجاوب عليهم عرفت ان هو مش نبي، مش عارف يجاوب عليهم انه مش نبي. واللي جاوب عليهم برضه مش نبي. وبعدين قالوا يجاوب سؤالين ووقف عند الثالث يبقى نبي وما يكونش حل معه. فهم رجعوا خلوا الاسئله وراح سالوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الاسئله عن فتيه من خرجوا اول الزمان كان امرهم عجبا، السؤال كان عن اصحاب الدافئه. كان فتيه خرجوا اول الزمان كان امرهم عجبا. السؤال الثاني كان عن رجل طواف طاف المشرق والمغرب وحكم الارض وهو ذو القرنين. السؤال الثالث كان عن الروح، ايه هي الروح؟ قلت له الاسئله الجاوبيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد اول ما يسالونك عن كذا قول كذا، فبناء عليه قالوا ايه؟ قال لما يجي لي الوحي وتعالى بكره. فجاوا ايه؟ قالوا مش قال بعض جاء ثاني يوم كانش نزل الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم شايفه. قالوا طب خليها يوم ثاني، خليها بكره، طب عاملين لكم العمليه. والنبي صلى الله عليه وسلم منتظر ان ياتي الوحي، لم يحدث ان ايه؟ اتى الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فتره من الزمن. فما طبعا ايه اللي حصل بعد كده والترتيب؟ طبعا عشان الوقت يضيق علينا ان شاء الله بلقاء اخر نستكمل، ولكن نتوجه الى الله عز وجل بالدعاء بعد الصلاه على خاتم الانبياء. اسال الله عز وجل ان يقبلنا ببركه الصلاه على نبينا. اللهم صل على الحبيب محمد في الاولين والاخرين، صلاة تغفر لنا بها ذنوبنا، تستر بها قلوبنا، وتهدي بها قلوبنا، وتهدي بها قلوبنا، وتردنا بها ردا جميلا الى ديننا. اللهم بارك لنا فيما وقتنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلم لنا رمضان، وسلمنا لرمضان، وتسلم منا رمضان، واعتق فيه رقابنا من النيران، ووفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الاعمال، وفتح لنا فيه ابواب الجنه، وغلق عنا ابواب النار، وصفق عنا الشياطين رب العالمين. اللهم وفقنا لليله القدر وتقبلها منا، اللهم وفقنا لاداء زكاه الفطر وتقبلها منا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك بكل خير سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. فتقبل الله منا منكم وجزاكم الله خيرا وقوموا لصلاتكم ورحمكم الله. استقيموا الصلاة ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.